بسم الله السميع العليم الشهاب الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا ابواب حكمتك وانشر علينا رحمتك فاعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. ما زلنا في سوره مريم قلنا وصلنا الى قول الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقلنا ان الايه هذه صريحه وواضحه اذا الانسان اراد ان يتامل فيها يتامل في انها بمعنى انه لن يدخل الجنه الا من كان تقيا ما به مجال اخر. نعم. قال المؤلف رحمه الله اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربي. قال هذه من الله تعالى حكاية عن الملائكة وهي تبين أنهم عباد لله مطيعون لأمره فهم لا يتنزلون إلى الأرض إلا بأمره. وفيه دفع لتوهم المشركين أن محمدا إن كان رسولا فلماذا لا تصحبه الملائكة أو تتنزل متى شاء، كما أنه رد على المشركين في زعمهم أنهم ولد للرحمن سبحانه. إذن وما نتنزل إلا بأمر ربك، الحكاية عن الملائكة وهذا اعتراف من الملائكة بالعبودية، هذا أول شيء، اعتراف من الملائكة بالعبودية لله سبحانه وتعالى، ثم التزام من الملائكة بأمر الله سبحانه وتعالى. البعض يقول أن الملائكة غير مكلفين وأنهم خلقوا مجبولين على الطاعة، ويستدلوا بآيات ضمنها قول الله سبحانه وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهذا دليل على الطاعة لا دليل على الجبر والعياذ بالله. حتى الملائكة مكلفين، والملائكة عندهم فتنة وعندهم ابتلاء وعندهم القوة وعندهم الجبروت وعندهم كذا وعندهم كذا، ومع ذلك نعم ومع ذلك أنهم عرفوا الله حق معرفته، فعرفوا الله حق معرفته، فمنهم من هو ساجد لا يرفع إلى يوم القيامة، ومنهم من هو راكع لا يرفع إلى يوم القيامة، ومنهم من هو مسبح، ومنهم من فهم لا يكثرون. لا لا ما به، بعض العلماء والأغلب من أهل بيت رسول الله نفوا عنهم العصمة، أن قلنا العصمة أحيانا البعض يعتقد أن العصمة هي للأنبياء سلام الله عليهم فيما طريقة الوحي، معصومين حتى لا يغلطوا في الوحي، حتى لا يغلطوا في القرآن، حتى أما الأعمال اليومية فالخطأ يحصل. النبي صلى الله عليه وعلى آله قال هذا أنتم أعلموا مني في أمر دنياكم، في الأمور الدنيوية، لأن تذكر قصة في المدينة يعني في حق النخل وتأبير النخل اللي هو التفخيط نسميه، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله في بعض الروايات والبعض ينكرها، ولكن إنه قال يعني لو تركتوها يعني هي بتطلع ما دام قده يخرج كذا وكذا، فتركوها فما أطلعت شيء أو ما قال. قال إذا أنتم أعرفوا بأمر دنياكم مني، أنا أعرف بأمر الدين ولا أحد أعرف مني فيه. وكذلك في الحرب، لما في غزوة بدر لما نزل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بالجيش في مكان، فقال لها أحد من الظاهر إنها أحد الأنصار ابن حباب المنذر بن حباب أو كذا، قال يا رسول الله هل هذا المكان مكان من الله سبحانه وتعالى؟ قال إن جاك وحي إن إحنا لا نطلع من هذا المكان. قال لا، إنما هي الحرب المكيدة. قال إذن يا رسول الله يعني إحنا أعرف المكان منك، فهذا المكان لا يصلح. نعم لو سمحت، فأمامنا يعني آبار إذا أردت يا رسول الله أن نجعلها خلفنا حتى نشرب وهم لا يشربون، فتكون سبب من أسباب النصر. نعم. يعني استحسن رسول الله صلى الله عليه وعلى الفكرة، ثم نقل الجيش إلى المكان الذي أشاروا عليه، وفعلا كان المكان أنهم الآبار عند المسلمين والمشركين ما عندهم ما، فكان من أسباب النصر. فقلنا فالعصمة فيما هو طريقة التبليغ، هذا العصمة. البعض قالوا في عصمة أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال إن الأمير المؤمنين من المعصومين، لأنهم يقولوا إن العصمة في الخمسة، يعني في الأمير المؤمنين وفي الحسن والحسين وفاطمة وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول بعض العلماء سلام الله عليهم قال إن عصمة أمير المؤمنين يعني عصمته يجب أن تكون إذا أثبتنا العصمة أن تكون عصمة في كل يعني في في في الأشياء الكبيرة والصغيرة في الأفعال. هو طبعا ما ينزل إليه وحي أمير المؤمنين، إنسان عادي يعني اللهم أن له مكانة عند الله سبحانه وتعالى أنه وصي، والمكانة العظيمة التي لا، لكن لا لا ليس بنبي أمير المؤمنين. ولكن كون النبي صلى الله عليه وعلاله قال علي مع الحق والحق مع علي، وعلي مع القرآن والقرآن مع علي، فهذا يوجب العصمة. قالوا فإنه لا ينزل عليه وحي حتى يبين له أنها أخطأ. ما تنزل الملائكة على علي بن أبي طالب ولا على أحد من الأئمة كما يقول بعض الفرق الإسلامية أنهم يعلمون الغيب ويعلمون ذرات الكون ويعلمون، لا هذا كلام بعيد كل البعد ولا يجوز يعني. لكن قالوا ما دام الرسول الله صلى الله عليه وعلى قال علي مع الحق، هذا دليل أنه مع الحق، أنه معصوم من الباطل، ولن تنزل عليه الملائكة تبين له إذا كان أخطأ، فيجب أنه لا يخطي، أن الله سبحانه وتعالى أعطاه توفيق أنه ما يخطي في هذه الجزئية. فلذلك العصمة الملائكة يعني مكلفين بالعبادة ومكلفين بالطاعة وممتثلين، قال الله سبحانه وتعالى يعني لا يعصون الله ما أمرهم إطلاقا ويفعلون ما يؤمرون، يعني هناك أمر، والأمر إذا كان قد هو معصوم وقد هو مجبول على هذا الشيء، إيش عاد فائدة أن يقول الله سبحانه وتعالى يفعلون ما يؤمرون؟ أي إنه يستطيع أن يفعل ويستطيع أن لا يفعل، لكن لمعرفته بالله سبحانه وتعالى. لذلك في حق لما بداية الخلق وخلق آدم قال يعني استغربوا الملائكة، يعني إحنا نسبح ونقدس بحمدك وكذا وكذا، وتخلق من يفسد في الأرض ويسفك الدماء، وهم كان قد رأوا الجن، وقال إن كان الجن هم اللي كانوا قبل بني آدم فأفسدوا. فالملائكة لما تخاطب الله سبحانه وتعالى يعني تجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس وكذا وكذا، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وهذا نفي الغيب عن الملائكة أيضا، لا يعلمون الغيب، لا يعلمون إلا ما علمهم الله سبحانه وتعالى. إذن يقول الله سبحانه وتعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك، هذا عبودية وطاعة وإنفاذ للأوامر، ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به قاموا به. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، فهو المالك لنا ولأمكنتنا ولكل السماوات والأرض، ويحتمل له ما بين أيدينا من أحوالنا التي نستقبلها وما خلفنا من أحوالنا الماضية، وما بين ذلك أحوالنا التي نحن فيها، أي هو المالك المدبر لأحوالنا كلها ونحن تحت تصرفه وأمره. هؤلاء الملائكة هذا كلامهم. فكان فالأولى أن بني البشر كلهم يعني إن إذا كان هؤلاء هم الملائكة ربوب اعترافا بالألوهية لله سبحانه وتعالى وطاعة منقطعة لا نظير لها والتزام، فهذا دليل على يعني أن الإنسان يجب إذا كان هؤلاء هم الملائكة فكيف بني البشر في الطاعة؟ فيجب أن يكونوا قدوة وأسوة لنا في الطاعة، وأن يكون ابن آدم يلتزم بما التزمت به الملائكة قدر، يعني مستحيل أن يأتي الإنسان بما تأتي به الملائكة، مستحيل تماما يعني. ولذلك أن أئمتنا سلام الله عليهم عندهم أن الملائكة أفضل من الأنبياء، بينما عند بعض العلماء المسلمين يقولوا لا، أن الإنسان العادي أفضل من الملائكة. هذا عند من قال عند من قال بعصمة الملائكة وأن الملائكة مجبولين ومخلوقين على هذا، فعندها أن البشر الإنسان الواحد أي عبد من عبيد الله من البشر مؤمن تقي صالح أفضل من الملائكة، لأنه ما دام أنه معصوم فليس له فضل فيما يعني فيما فعله. ولكن عند أئمتنا سلام الله عليهم أن الملائكة نعم من الملائكة غير معصومين، ولذلك هم مكلفين ونحن مكلفين، وهم مكلفين وآتوا بالتكليف كامل، لا يفترون لا ينقطعون عن العبادة وعن الذكر وعن الطاعة، بينما الأنبياء قد يأكل قد يجلس قد يجلس مع أهله قد كذا كذا، بينما هم أبدا صبر شيء يعني لا يفتر عن طاعة الله. ولذلك من هنا قالوا أئمة أهل بيت رسول الله أنهم الأفضل، واستدلوا بآيات من كتاب الله في حق التدرج، في حق قول الله سبحانه وتعالى في المائدة حق المسيح ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا أنا إلا بشر يقول الله سبحانه وتعالى مرة أذكرها. نعم ونفس الشيء كلهم كلهم هو أن يكون خلق مجبول لا فضل له. الملائكة مكلفين لكن ما عنده شهوة اللي عندنا الجماع وشهوة السكر وشهوة، عندها شهوة أخرى، عندها القوة، عندها التمكين، عندها يعني القوة الهائلة، عندها يعني وعندها استطاعة عدم الطاعة، لكنه مكلف والتزم التزام مطلق. له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا لا يجوز عليه النسيان. ولعل هذا مرتبط بقول الملائكة وما نتنزل، أي أن إن تخلفنا سببه أننا واقفون تحت أمر الله وليس سببه نسيانا من ربنا، يعني أن تخلفنا أو بقاءنا يعني في هذا المكان سببه أننا واقفون تحت أمر الله وليس سببه يعني نسيانا من ربنا. وهذا على ما يروى أن سبب نزول لا يتأخر نزول الوحي، وإذا لم يكن سببها فلا يتعين ذلك والله أعلم. قالوا احنا ما نتنزل لا بأمر ربنا، لان يعني بعضهم يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله قال ليش تاخر الوحي، قالوا احنا ما انا كان الله نسي، لكن احنا تحت امر الله سبحانه وتعالى، لو امرنا نزلنا اليك مباشره بالوحي. رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده اخلص عبادتك عبادتك له واصطبر لعبادته، احبس نفسك لعبادته واثبت عليها. رب السماوات والارض فاعبده عبادة لله سبحانه وتعالى واصطبر لعبادته. احنا قلنا ان العبادة مشقة، والنعم والمشقة دائما يكون لها مقابل، الموظف لانه يشرح ويروح ويجي، والعامل لانه يعمل في الارض، والمزارع لانه له صبر على هذا العمل. فمن لم يصبر على عمل لم يأتي بشيء، يعني لو واحد مع مزرعة وبدأ فيها كم يوم وكذا وكذا ثم تعب منها وتركها هل تثمر؟ لا تثمر، لكن لابد من الصبر حتى يصل إلى النتيجة التي يريدها. الله سبحانه وتعالى يقول فاعبده واصطبر، لأن فيها تعب العبادة، فيها مشقة، فيها فيها فيها إجبار النفس على ترك الشهوة، إجبار النفس على الالتزام بالأوامر الإلهية وبأوامر النبي صلى الله عليه وعلى آله. الإنسان النفس ما هي مياله، كما قلنا النفس مياله للهوى وللراحة وللدعاء وللاستكانة، أن ينام، أن يترك، أن يفعل، أن أن أن، لكن لا، العبادة تريد عبادة إخلاص، إخلاص في العبادة واصطبار عليها، أن يصبر على الطاعة. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشكى، لأن صبر نفسه على الطاعة وعلى العبادة. والله يعني لو كشفت لي السحب ما زدت يقينا، يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، والله لو كشفت لي الحجب يعني رأيت كل شيء ما زدت يقينا، خلاص أنا وصلت إلى اليقين المطلق في معرفة ربي وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. يا أمير المؤمنين هل ترى ربك؟ قال وكيف أعبد إله لا أرى. عندما سأل هذاك السائل قال يا أمير المؤمنين هل ترى ربك؟ قال وكيف أعبد إله لا أرى. نعم أنا أراه في مخلوقاته، أراه في قدرته، أراه في كذا، أراه في كذا، ليس المعنى معنى رؤية تجسيم، نعم تجسيم وتشبيه، لا، الرؤية هنا رؤية قلب، رؤية القلب الذي متجه إلى الله سبحانه وتعالى، يرى الله، يرى عظمة الله، يرى قدرة الله، يرى يعني يرى الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات التي يراها أمامه. ويقول الإنسان دائما نعم رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فيه تفاسير ولعل أقربها سميا أي مشاركا لله في اسمه، لأنه رب كل شيء وحده لا شريك له في الربوبية، وهذا مناسب لأول الآية ومناسب للأمر بالعبادة لأنها تعبير عن العبودية. هل تعلم له سمية؟ هل تعلم يعني هناك إله غيره أو إله هو رب كل شيء وإله كل شيء؟ نعم. ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا، استغراب واستنكار، عد ما موت عد نخرج أحياء؟ أي نعم عد تخرج. يستبعد البعث والحياة بعد الموت. أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ ما تذكر هذه أنه لم يكن شيء وأصبح الإنسان الآن إنسان وسمع وبصر ويمشي، أي قد نسي فهو لم ينسى ولكنه يعرض عن النظر الصحيح. فوربك لنحشرنهم والشياطين، لنحشرن الكافرين بالآخرة والشياطين المضلين لهم، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. فهم حولها يرونها ويسمعون صوتها جثيا على ركبهم، ولعلهم من شدة الخوف ضعفوا عن القيام فجثوا على الركب. الإنسان عندما يأتي إلى أمر مهم دهمة والعياذ بالله حادث قوي، جاءته خبر مفاجئ كذا أو وصل فيه، البعض تلاحظه يمسك على أركبه ويجلس يجثي على طول من الجثي، يعني ينهار والانهيار، خلاص رأى هذا الشيء اللي أمامه ورأى حادث شنيع أو سمع خبر سيء أو كذا وكذا. فهؤلاء من شدة لما رأوا النار والعياذ بالله ورأوا ما فيها ورأوا خلاص ما زد أعطاهم، ما زد وجدوا القوة اللي يتمكنهم من أنهم يقفوا أو يهربوا أو خلاص انهيار. نعم انهيار تام، أعوذ بالله من النار. فهم حولها يرونها نعم ويسمعون. ثم لننزعن من كل شيعة من كل جماعة متشايعين يجمعهم أمر من الباطل يتعاونون عليه. ولعله عبر بالنزع لأن أخذه من بينهم نزع لكونهم مزدحمين متراكمين، جاءوا نزع لننزعن من كل شيعة أشدهم، يعني الشيخ أو العتل حقهم أو الموجه أو يعني الزعيم، هذا هو أول من يكون يعني توضيح لقوة الله سبحانه وتعالى ولقوة الحساب. مسألة هذا هو الأول، هذا كبيركم اللي أنتم كنتم تعتقدوا أنه الناجي وأنه الإله ولا أنه كذا وكذا، هذا هو الأول. لذلك الآن إذا جيت في موضوع الأشياء قال يا أخي ابدأ بالكبار، تجي علينا تجي على ذولا ذولا من لا مساك، ابدأ هذولا العتاولة، ابدأ بالعتاولة إذا جاء يعني أمر ولا شيء طبق على أي ابدأ. هذا سبحانه وتعالى يقول هو أول من أشد، هذا العدالة نريكم حتى نعم لا تقولوا إنه ما بلجينا بالصغار، لا لا أشدهم على الرحمن أشد المخالفين. عليكم السلام. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، أي تمردا وإصرارا على الباطل، فاستحق أن يقدم إلى جهنم قبل أصحابه الذين نزع من بينهم تعجيلا لعذابه قبلهم. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية، هذا قده خلاص، أو الباقي نعد احنا أعرف وأعلم من هو اللي إلى النار سيصلى نار جهنم. نعم. وعلمه تعالى بهم علمه بتفاصيل عصيانهم ومقاديره ومقادير عتوهم، فهو سبحانه لا يغلط في نزع من ينزع من بينهم. أو نحن أعلم بالذين هم أحق بالمسارعة إلى جهنم لأنهم أحق بالعذاب من غيرهم مع اشتراكهم في استحقاق العذاب، ونعرف لكل شخص مكانته في نار جهنم، ونعرف لكل شخص منهم ماذا ارتكب من السيئات والموبقات، فمكانه جاهز. فهناك من يعجل به من شدة كفره وعصيانه، يعني أبو جهل ما هو مثل غيره من العاديين الأتباع، هو الأول لأن أكثرهم عتو. وفرعون في يعني عندما يأتي ترى على قدر المعاصي تكون العقاب. وإن منكم إلا واردها، خطاب للذين أحضرهم حول جهنم، ويقول هناك بعد الذين نزعهم من بينهم، أي ما منكم أحد إلا واردها أي وارد جهنم، كان على ربك حتما، حتمه على نفسه أي أوجبه مقضيا واقعا مفعولا. وإن منكم إلا واردها، هذه دائما الناس يتساءلوا فيها، عندما يقول الله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها، قالوا بعض العلماء أن المقصود من كل البشر سيرد إلى جهنم. الورود ليس بمعنى الدخول، هذا عند العلماء. الورود ورد ماء مدين، لم يدخل في الماء لكن ورد المكان اللي هو فيه. وإن منكم إلا واردها أي ستردون إلى وترون نار جهنم ثم ننجي، قال الله سبحانه وتعالى. البعض العلماء اللي قالوا ان البشر كلهم المؤمن والكافر يرد، قال المؤمن حتى يرى انه لو كان ارتكب شيء لكان هذا المكان والعياذ بالله، فلذلك يتلذذ كل التلذذ بدخول الجنة ويعرف قدر الجنة مقارنة مع والعياذ بالله النار، فيزيد راحة الى الراحة والفرحة اللي هو فيها. والبعض الآخر يقول يدخل ولكن تكون على المؤمن كالثلج وتكون على الكافر، وهذه قدرة الله سبحانه وتعالى. والحقيقة هنا تفسير هذا الإمام العظيم جميل جدا، قال الخطاب ليس موجه للبشر وللمؤمن، إنما موجه لهؤلاء الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى في قوله فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها، اللي قدمناهم واللي أخرناهم. نعم، اللي قدمناهم وأدخلناهم من العتاولة، والبقية كلكم واردوها داخلين إلى النار. وهذا الصدق الأقرب. نعم، وهذا الأقرب أن الكلام موجه لهؤلاء. ثم ننجي الذين اتقوا بإدخالهم الجنة أو ضرب سور بينهم وبين أهل النار، ونذر الظالمين فيها جثية جمع جاث والجاثي المعتمد على ركبتيه بين الانتصاب والقلب. قال هؤلاء خلاص قدهم في النار. ثم ننجي الذين آمنوا، خلاص هم المؤمنين، هم لا رأوا هذا الكلام ولا عرضوا على النار ولا عرضوا على جهنم ولا صراط هذا اللي تمشي من على جهنم وحد حد السيف ومثل الشعرة وذا يسقط وذا يطلع ما يسحبه، ما به الكلام ده. إلا أهل النار في النار ولا عاد به مجال للتخويف. قال حتى فاطمة سلام الله عليها تمشي وهي الله يا الله، إيش الكلام. والمؤمن الأول كالبرق والثاني كذا والثالث ما بالله يحبي الله سبحانه وتعالى أرحم بالمؤمن من هذا الكلام. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم وارزقنا واقض ديوننا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يتبعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يتبعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم أعنا على طاعتك ولا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.